قد يعوض مثله أو أزيد، وقد يعوض ثوابا، وقد يدخر له، وهو كالدعاء في وعد الإجابة. انتهى كلامه. قلت: وقد يعوض صحة، وقد يعوض تعميرا، ولله في خلقه أسرار. تفسير ابن عاشور. السؤال: اذكر أنواعا مما يخلفه الله تعالى على عبده إذا أنفق. معاني الكلمات: الندامة، التحسر، يبسط، يوسع، زلفى، قربى، الغرفات، المنازل الرفيعة في الجنة، معاجزين، مشاقين يظنون أنهم يفوتوننا، محضرون، تحضرهم الزبانية إلى جهنم، ويقدر له، يضيقه عليه. العمل بالآيات. العمل الأول: صم يوما في سبيل الله. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ العمل الثاني: قل: اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. العمل الثالث: أنفق من مالك في دعم مشروع دعوي راجيا الخلف من الله تعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. التوجيهات. التوجيه الأول: تجنب طاعة الكبراء في الباطل. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. التوجيه الثاني: احذر من صداقة أهل النفاق الذين يمكرون ويحاولون صدك عن طاعة الله بأنواع الحيل. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. التوجيه الثالث: تذكر أن أهل الكفر والعصيان سيندمون أشد الندم إذا عاينوا العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.